وأصحاب الأيمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا شأن فقهنا بالدين برحمة الله أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا من الفهم وخذنا من ظلمات الوهم وسع عنا فتح العرش. مثال هذا الحج والصلاة وكذا الصيام تجري والزكاة. هذا الجيش ظاهره يدل على أن الكتاب كتاب فقه، ومثال هذا من إشارة يعود إلى قوله والإسلام اشرحن بالعمل، والإسلام يعني والإسلام اشرحه بالعمل، بعدما بين ما يتعلق بالإيمان وبين العلاقة بين لا إله إلا الله وبين حقائق الإيمان في تترجمها لا إله إلا الله في أمر الإسلام. يقول الإسلام يفسر الإسلام سلوك، والإيمان حقائق وراء هذا السلوك. ولو نظرت إلى الدعوة من حيث كونها في مكة المكرمة وكونها في المدينة المنورة لوجدت أن الدعوة قد بنت العقائد في مكة ثم جاءت التشريعات في المدينة المنورة. في نهاية العهد المكي فرضت الصلاة، وقبل الصلاة كانت الدعوة إلى الحقائق الإيمانية، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى الإعداد للقاء الله عز وجل، الإيمانيات ما يتعلق بالآخرة، وإلى الاعتقاد برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. الدعوة تدور في فلك التوحيد والنبوة والآخرة. وهناك بين الدين والآخر يؤكد على الأخلاقيات العامة دون أن تكون هناك تشريعات ملزمة بالأخلاق. إذن في العهد المكي كان ترسيخ العقيدة، أما في العهد المدني فلا بد للبناء، بناء السلوك الذي يترتب على العقيدة. ومن هنا لا بد من أن يعرض لأمثلة للإسلام، والإسلام اشرحن بالعمل، مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام تدري والزكاة. نلاحظ أن الترتيب هنا لم يأتي وفق ترتيب التشريع ولا وفق ترتيب الأحاديث النبوية الشريفة ولا وفق الأهمية، ذلك أن أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي الزكاة، ثم الصيام والحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحديث الشريف هنا وافق موافقات عجيبة، منها أنه ذكر الأركان وفق الأهمية، وذكر الأركان وفق التشريع، ذلك أن الصلاة شرعت قبل الهجرة، والزكاة شرعت بعد الهجرة بسنتين، والصيام كذلك في السنة الثانية من الهجرة، ثم بعد ذلك شرع الحج. وأيضا وفق التشريعات المتعلقة بتارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج. فالترتيب هنا في ذاته معجز. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. هنا لم يأتي الترتيب وفق ما ذكر، لأن الكلام نظم من بحر الرجز. المعاني اتجه كثير من العلماء في عصر من العصور إلى صياغة العلوم في قالب شعري، وابتغوا من وراء ذلك تيسير الحفظ. يعني يمكن أن تحفظ العقيدة ألف بيت شعر تناولت أحكام اللغة العربية كلها في نحو فقط. الجزء بن مالك: التاريخ مهم أحيانا شعرا، وإن كان يضيق الشعر عن سرد التاريخ، لكن المواقع الكبرى يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نظمت شعرا، لكنها ليست السيرة التفصيلية وإنما السيرة الانتقائية، يعني أبرزت الخطوط العريضة في السيرة. فهذا لون من ألوان إبراز العلوم في قالب شعري. وحيث كان شعرا كان لابد من أن يراعي الوزن ولم يراعي الترتيب الذي ذكرته. يقول الشيخ: مثال هذا أي مثال العمل، والإسلام اشرحن بالعمل، الحج والصلاة والصيام والزكاة. ثم يقول: وقد ترك المصنف ركن الخامس وهو النطق بالشهادتين. لماذا لم يذكر النطق بالشهادتين مع أنه من الإسلام؟ بني الإسلام على خمس: قال لأن قضية الشهادتين قد بحثت في البيت السابق، كنا العلاقة بين الإيمان وبين الشهادتين، واستقر الأمر على أن نطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الإسلامية وإقامة المعاملات بيننا وبين من ينطق بالشهادتين. طبعا إذا نطق بالشهادتين دون حقائق فهو نفاق، وإذا نطق الشهادتين وفق الحقائق فهو الإيمان الكامل إن شاء الله. الحج والصلاة، قدم الناظم الحج والصلاة، فإن بعضهم يكفر من تركها كسلا بعد أمر الإيمان. هنا نقطة مهمة جدا، إذا أمره الإمام بالصلاة وظل تاركا لها، بعض الأئمة كفره يعني أخرجه من الملة. على ماذا يدل هذا؟ على أهمية الصلاة بين أركان الإسلام. أما الذي اتفق عليه بعامة أن الذي يتركها كسلا لا يكفر، الذي يتركها جحدا إنكارا لفرضيتها هو الذي يكفر. ثم يقول: بل الصيام أفضل من الحج على المعتمد، وقد قدم الصيام في الحديث النبوي الشريف. إذا لماذا قدم الحج على الصلاة ولماذا قدم الحج على الصيام مع أن الصلاة أفضل الأركان بعد الشهادتين والصوم أفضل من الحج على المعتمد؟ قال النووي، يأتي ليعطي فكرة موجزة عن قضية الحج. يقول: الحج لغة هو مطلق القصد، حج يعني قصد في الأصل، الحج لغة مطلق القصد. العلماء حينما يؤلفون في هذه المعاني يقدمون المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي. إذا بحثوا في الزكاة يكون الزكاة لغة النماء مثلا، الصلاة لغة الدعاء، الحج لغة القصد، ثم بعد ذلك يعرضون على المعنى الاصطلاحي. ما المعنى الاصطلاحي؟ يعني التعريف الذي جاء به العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، التعريف الجامع المانع، فلا يدخل غيره فيه ولا يخرج التعريف شيئا مما يتعلق بالمعرف. يقول بعد ذلك: وشرعا ما هو؟ قصد الكعبة. لماذا؟ للنسك. من نسك؟ قال: أعمال المشتمل، النسك مشتمل على الوقوف بعرفة، يعني يدخل في الحج بناء على هذا الطواف، طواف الإفاضة والوقوف في عرفة والإحرام لأنه نية نبدأ بها الحج. ثم قضية الإحرام، الإحرام هو نية، وما يتعلق بهذه النية من خلع الملابس المخيطة ولبس ثياب الإحرام هذا أمر تابع للإحرام. إذن النية والطواف والوقوف بعرفة، ويضم إلى هذا السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج الأساسية. ثم ما وراء ذلك هناك واجبات، هناك سنن، هناك آداب إلى آخر ما هناك، ونجدها في كتب الفقه. وقد خلف في أي سنة فرض، فقيل فرض قبل الهجرة، ولما قال كيف ضعيف. ونزول قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، الذي كان بعدها إنما هو للتأكيد. الذين قالوا بأنه فرض قبل الهجرة، نقول قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، قال هذا القول نزل في المدينة المنورة، فكيف تقولون أنه فرض قبل الهجرة؟ أجابوا الذين ذهبوا هذا المذهب إلى أنه فرض قبل الهجرة، وإنما نزل قوله يؤكد فرضية سبقت. وقيل فرض بعدها، هو بعد الهجرة فعلا، فقيل في السادسة، في السنة السادسة في الهجرة، وصححه الشافعية. وقيل في التاسعة، وصححه هنا اللي معه الطبع القديم الكمال بن الهمام، الكمال بن الهمام. ما يحتاج في كتب التوحيد أكثر من هذه النبذة. الصلاة والصلاة، الصلاة لغة الدعاء مطلقا، الصلاة لغة الدعاء مطلقا. وقيل بخير، أي دعاء بخير أو شر صلاة. وقيل الدعاء بخير صلاة، أما لو دعا بغير خير لا يعتبر صلاة لغة نتكلم. وشرعا ما هي الصلاة؟ أقوال وأفعال. الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتكليم. والتكبير معناه في حقته أنه قطع للعبد، قطع للعبد قلبه عما سوى الله تبارك وتعالى، والتوجه الكامل إلى الله عز وجل، أن يقبل بكله على الله عز وجل. كبر يعني لم يبقى له توجه إلا إلى الله تبارك وتعالى. والتكليم يلتقي مع التكبير في هذا المعنى، حيث إن التكليم كأنما هو رجوع فيرجع ليسلم بشرائط مخصوصة، وهي إما مأخوذة الصلاة من الوصل لأنها وصلة بين العبد وربه، أو مأخوذة من صليت العود بالنار، صليت العود بالنار إذا قومته بها، ففيها معنى تقويم النفس، تقويم الروح، تقويم القلب، لأنها تقوم العبد على طاعة الله تعالى وتنهاه عن العصيان. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال بعضهم الصلاة عرس الموحدين. حقيقة الصلاة تحقق معنى التوحيد، أي لا تشهد إلا الله تبارك وتعالى، ولا تقصد إلا الله عز وجل، ولا تتعلق إلا بالله تبارك وتعالى، فهي عرس الموحدين. فإنه لماذا سميت عرس؟ قال العرس فيه كل مباهج، العرس فيه كل فرح، لذلك قال فإنه يجمع فيها ألوان العبادة، كما أن العرس يجمع فيه ألوان الطعام وألوان السرور. قال من أعطاء الله الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها في حقيقتها مثل من يسبح في نهر جار وقرب بيته، ما يحتاج إلى جلد خمس مرات، هل يبقى من جرنه شيء؟ لا يبقى من جرنه شيء. وكذلك الصلاة إذن طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، طبعا طهرة الأبدان تابعة للوضوء الذي هو شرط من شرائط صحة الصلاة، واستفتاح لباب الغيوب. قال موطن التجليات الصلاة حقيقة، من لا يأخذ من الله عز وجل في صلاته فأجدر أن لا يأخذ بغير صلاته، من لا يأخذ في صلاته فأولى أن لا يأخذ بغير صلاته. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام نادى ربه بعدما رأى ما رأى من خرق على يد السيدة مريم عليها السلام، سأل الله عز وجل أن يهبه ذرية طيبة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فهي موطن التجليات حقيقة. ويكفي بها أنك تستغرق قلبا وقالبا في حقائقها، فأنت بين تسبيح وتعظيم وتقديس وتلاوة كلام وسماع كلام. ولعل اللفت العجيبة في الصلاة من اللفتات وما أكثرها أنك تقول سمع الله لمن حمده، لا على سبيل الرجاء، على سبيل التحقيق، وقال لمن ولم يقل من، ليدل على أن سمع بمعنى استجاب. سمع الله لمن، هو سمع الله من، قد سمع الله قوله، قد سمع الله قوله، ولم يقل قد سمع الله لقولي، قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله. نقول في الصلاة سمع الله لمن، سمع هنا ما معناها إذن؟ قال ليس معناها سمع وحدها، وإنما استجاب الله لمن حمده. أنت ماذا تقول مثلا؟ هو قال لك أنا استجابت قبل أن تقول الحمد لله، قل ربنا ولك الحمد، إلى آخر ما هناك في عرف فعلا. ثم يقول ثم بين أنها محل المناجاة، فقال يعني ابن عطاء الله الصلاة محل المناجاة ومعدن المطافاة، أي كدار يمكن أن تلقيه عن ذاتك، عن نفسك، عن قلبك، عن روحك، عن سرك، إن كان السر يناله كدر ولا يناله الكدر والسر بحال من الأحوال، قال تلقيه عنك في الصلاة، ادخل في الصلاة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب هذا سلوكا عمليا، إذا حجبه أمرا فزع إلى الصلاة، يعني مكان المكالمة. قال ومعدن المصافى تتسع فيها في الصلاة ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. ابن عطاء الله رحمه الله تبارك وتعالى يلفت لفت عجيب هنا لقضية فرض علينا 50 صلاة في البداية، ثم نزلت من 50 إلى 50، ثم ردت الخمس من حيث الثواب إلى 50، 50 فداء ثم استنزل النبي صلى الله عليه وسلم فكان التخفيض 10 إلى أن بقيت 50 الحسنة بعشر أمثالها. هذا المعنى صاغه من عطاء الله في حكمه، يقول علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. نحن بحاجة إلى فضل الله تبارك وتعالى، إذا قال 5 وكأن الطريق 50، 5 لـ50، 5 من حيث إني ضعيف، و50 من حيث إني فقير محتاج منسوف، محتاج ريش. وبين أن المطلوب إقامتها، حقيقة ليس المطلوب أن تتحرك، المطلوب أن تقيم الصلاة. إقامة الصلاة أول ما تبدأ بالقلب، ما أقام الصلاة من غاب قلبه عن بدنه مع التكبير ما أقام الصلاة. يقول وبين أن المطلوب إقامتها بقوله علم ما فيك، علم ما فيك من وجود الشرف الذي يبتع عليه بالتعلق بالله تبارك وتعالى، هذا ما يشفع، هائل، ما تراه إلا ذاكر لله عز وجل، مقبل على الله تبارك وتعالى، مشغول ومشغول لا يشغل. علم فيك وجود الشرف فحجرها عليك في بعض الأوقات، كأنما يشير إلى أن الحكمة من أن الله تعالى منعنا أن نصلي في بعض الأوقات نفي نافلة، باب النافلة مفتوح، لكن في أوقات تحرم النافلة، تكره تحريما في أوقات، 5 أوقات. هنا قال علم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات. لماذا حجرها علي مع أنه أنا ما أستغني عن بابه، ما أستغني عنه على الإطلاق، كنت بدي أقول أنا ما أستغني عن الطرق على بابه. فقال لي أنه سيدة الرابعة رضي الله عنها قالت ومتى أغلق بابه حتى تطرقه، قل متى أغلق بابه، لكن حيث أنا، حيث أنا محجوب حقيقة. فهنا قال ليكون همك إقامة الصلاة، لماذا منعني من أن أتنفل في بعض الأوقات؟ قال من أجل أن لا يكون همي صلاة مطلقة، صلاة ليكون همي إقامة الصلاة، وهذا يقضي مني أن لا أرى الزمان مفتوحا فتحا كاملا، وإنما هناك تحجيرات لا تصلي. فإذا ما صليت بعد ذلك صليت بأمره، وهذا ترى يلتقي مع كل تشريعات، يعني مثلا قضية الطعام والشراب كل ما شئت في الأحد عشر شهرا، لكن حينما يأتي رمضان يقول لك لا تأكل إلا بأمره، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الماضي أكل الأبيض إذا غربت الشمس كل. لماذا؟ قال حتى إذا جاء شوال بعد ذلك علمت أنك إذا ما أقبلت على الطعام، أقبلت على الطعام تطبق قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فكل طعام تتناوله تنفذ به كلوا واشربوا. إذا أنت مبرمج، نستعمل لغة العصر، أنت مبرمج حقيقة، وبرنامج من أروع ما تكون البرامج، كل حركة لله عز وجل مقبل فيها على الله تبارك وتعالى. قال لا ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم، ما كل مصل مقيم، والله صحيح. طبعا هذه ما لم تعمل عمل ليس، لأنها لو عملت عمل ليس لكان فما كل مصل مقيما، فما كل مصل مقيم مطلق نافية فقط، مثل قراءة ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، قراءة ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم عملت عمل ليس، ما هن أمهاتهم لم تعمل عمل ليس. كذا الصيام لاحظ ما ألف النحو خاصة إذا في السياق، أما إذا كان درس نحو نسأل الله العافية. كذا الصيام أي الصيام في كونه مثال للعمل مثل ما ذكر من الحج والصلاة. الصيام لغة الإمساك، الصيام لغة الإمساك، حتى الفرس إذا صامت معنى ذلك أنها رفعت ذراعها وبقت على 3 ولا حركة عند ذلك، ثابتة تماما. الإمساك ولو عن نحو الكلام، ومنه قوله تعالى حكاية عن السيدة مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما، نحن ظننا بالأول قبل أن نكمل الآية صوم يعني ما بتاكل بسرعة، قال لا فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا عما صامت؟ صامت عن كلام. هل يشرع الصيام عن كلام عندنا؟ قال شرع ما قبلنا، شرع لنا ما لم ينسخ شرعنا. نحن ليس في شريعتنا الصيام عن الكلام، ولكن في شريعتنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يقل، والساكت عن الحق شيطان أخرج. إذا هذا لسان مبرمج أيضا، إذا طلب منك الكلام يجب أن تتكلم، وإذا طلب منك السكوت سكت. وشرعا الآن ما معناه شرعا وسلاحا؟ الإمساك عن المفطر عموما، كل المفطرات جميع النهار من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، والمغيب داخل هنا، يقول على وجه مخصوص، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وهل كان قبله صوم واجب نسخ أو لا؟ قولان. هنا أيضا في تصحيح قيل عاشوراء، قيل عاشوراء، قولان. أكان قبل فرض رمضان صيام واجب؟ قولان، منهم من قال فيه ومنهم من قال لم يكن هناك فرض واجب، وإنما أول ما أوجب الله عز وجل علينا أوجب علينا صيام شهر رمضان، قيل عاشوراء وقيل ثلاث أيام من كل شهر. بناء على هذا لو أنه كان هناك صوم واجب نسخ هذا الوجوب بفرضية رمضان، وبقي ثلاث أيام من الشهر هي الأيام التي السنة، وعاشوراء كما نعلم من السنن أيضا. وعلم أنه صلى الله عليه وسلم صام كم رمضان صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 9 رمضانات، ولم يكمل له رمضان 30 إلا سنة واحدة على المعتمد، ما كمل له إلا شهر واحد فقط على المعتمد. تدري يعني ادري هذه التي ذكرت، اعلمها ادركها، والزكاة اي تعلم، والمخاطب كل من يتأتى منه الدراية والعلم، قال تدري، والدراية تحتاج الى طبعا علم وعقل. والزكاة لغة التطهير والمدح والنماء من حيث اللغة. سبحان الله، الشريعة حينما تختار الفاظا تختار الفاظا لتوظفها على أروع ما يكون التوظيف، وأوسع ما يكون التوظيف، وأشمل وأعمق ما يكون التوظيف. كل هذه المعاني موجودة في الزكاة، مع أن الزكاة في الظاهر عبارة عن إخراج بعض المال من مال مخصوص بشروط مخصوصة، ومع ذلك فيه عين النماء، لأن الإسلام حينما ينظر لا ينظر إلى الكم وحده، ينظر إلى الكم والكيف. يقول شرعا إخراج جزء من المال على وجه مخصوص، يعني في أنصبة معينة بشروط معينة للوجوب وفي مصارف معينة، هذا إذا كانت بمعنى الفعل كما هنا، يعني فدري والزكاة. الزكاة بمعنى الفعل هو إخراج جزء من المال. أتكون الزكاة بمعنى القدر المخرج يعني المال؟ قال نعم. يقول وإن كانت بمعنى القدر المخرج فيشمل لمال مخصوص الزكاة، يقول هذه الزكاة، هذا زكاة، هذه الزكاة، قد يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص فيصرف لطائفة مخصوصة، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. كل هذا الكلام اللي قلته أنت ما بقي شيء من الذهن يعني ما بقي شيء منه في الذهن. قل لك هذا ليس كتاب فقه، لو كتاب فقه كنا وقفنا عن كل فقرة من هذه الفقرات، والفقه كتبه معروفة. أما هنا نحن مع التوحيد. لماذا إذا جاء بهذا؟ قال يدلنا على حقيقة هي أن الشريعة تجمع بين الإيمان، الشريعة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم تجمع بين الإيمان والإسلام والإحسان، أو في عبارة أخرى الدين مكون من عناصر ثلاثة أساسية، هي الإيمان محله القلب بكل حيثياته، والإسلام محله الجوارح، ثم إذا التقى الإسلام مع الإيمان يعني ما في الباطن وما في الظاهر يلتقيان ليصلا بالعبد إلى مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك ترى. وحديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا عمر رضي الله عنه واضح كل وضوح في هذا. تبقى نقطة واحدة قبل أن نرحل إلى بيت من الأبيات فيه أن الإيمان يزيد وينقص. يقول فيه الشيخ رحمه الله ورجح زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، رجحت الزيادة، هل يزيد الإيمان وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ قولان. هنا قال ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، وحتى إذا قلنا هناك قولان في قضية الزيادة والنقصان، قولان لا يتعارضان. سيأتي إن شاء الله في الشرح. قبل أن نبدأ بهذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني على، يفهم من قوله بني على أن هناك أركان البناء: أساس، هذا أساس، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، خمسة أركان، وهذه كلها مهمة، كلها من الأهمية في المكان. لا يقوم بناء الإسلام إلا على هذه الأركان. إذا الإسلام غير هذه الأركان، وليس غير منفكان. أقصد بالغيرية هنا بني الإسلام على خمس. هذه الخمس صلتها بالإسلام صلة قاعدة لبناء، ليست غريبة عنه، بل لا يقوم إلا عليها ولا تكفي وحدها. يعني هل المسلم فقط الذي يصوم ويصلي ويزكي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحج، وبعد ذلك لا علاقة لا لبيع ولا شراء ولا زواج ولا أخذ ولا عطاء ولا حرب ولا سن ولا محاكم ولا قضاء ولا حكم ولا ثقافة؟ هل هذا هو الإسلام فقط هذه الخمسة، وممنوع أن يلتحي المسلم، وإذا التحى ممنوع يدخل الجامعة؟ هذا منطق ديمقراطية معاصرة. والمرأة عندهم، المرأة حجابها بمفهومهم ستر الشعر فقط، وهذا ممنوع. إذا ستر الشعر ممنوع، أما لو دخلت عارية الجامعة لا شيء على الإطلاق، هي حرة، تدخل عارية حرة، أما تستر شعرها ليست حرة. والغرب كله، هذا الذي يتبجح بين الحين والآخر، كله يناصر هذا، بل كله يدفع العساكر البطاطير يعني التي أريد لها أن تحكم العالم الإسلامي كله من أوله إلى آخره، يدفعونهم دفعا: لا نضمكم إلى السوق الأوروبي المشترك حتى تأخذوا من خيرات هذه السوق إلا إذا تحقتم ما حقتم، أرجعتم مصطفى كمال أتاتورك اليهود الدينمي إلى الساحة. الإسلام يشمل اللحية؟ نعم يشمل اللحية، لا على أنها بعضهم ينظر أن اللحية يعني ليست، لا حذاري، لا تنظر إليها منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة، والذي يستهزئ بالسنة يكفر. هذا ليس سيف التكفير، ليس سيف التكفير، ونرى هذا. إذا استهزأ بالسنة للسنة وقد تبين له أنها سنة، والذين يظهرون ترى يعرفون بيقين يهود أنهم يعرفون أنها سنة، الذي يستهزئ بالسنة لأنها سنة يكفر، ولو كان يطوف البيت العتيق. انه ما له علاقة، هو كفر بمعنى نقض الايمان لانه استهزأ بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اذا ما الاسلام؟ الاسلام مجموعة التشريعات والاخلاقيات والمعاملات التي تصوغ الحياة صياغة كاملة كاملة، ما تترك حتى النوم، حتى اليقظة، حتى البناء، حتى العلاقات، حتى الأحفال، حتى الأحزان، حتى الرضا، حتى المشاعر، كله يذكر في حقيقة في الإسلام. الإسلام يغطي كل مجالات الحياة ويجيب عن كل الأسئلة المستجدة والقديمة واللاحقة، كل أسئلة تطرحها الحياة وتبرزها الحياة. وعلى هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم تعبير النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسين. ومع ذلك هذه لا بد منها، إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، حيث شهدنا له بالإيمان دل على أنه فيه حقائق دفعته إلى أن يرتاد المساجد، إلى آخر ما هناك مما يتعلق بالحديث بني الإسلام على خمسين. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، رجحت زيادة الإيمان. تقدم أن العمل من كمال الإيمان عند أهل السنة، يقصدون بالكمال ليس كمال نافله، العمل ليس كمال نافله، وانما كمال مطلوب. هذا الكمال يدخل بالفرضيه ويدخل في الوجود، لكن يقصد بالكمال انه ليس داخلا في حقائق الايمان. الايمان ان تؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر، هذه اركان الايمان ايضا، وهناك جزئيات تنبثق من هذه الاركان. حينما اؤمن برسله خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ينبغي أن أؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، داخل أيضا في حقيقة الإيمان. عالم البرزخ، عالم البرزخ كل ما جاءني به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات من السمعيات التي بلغتني قبلتي وبصورة معينة ينبغي أن أؤمن بها أيضا. كل ما يتعلق بحقائق الآخرة التي جاءت تفصيلا في كتاب الله عز وجل. سألني سائل اليوم عن قضية الجن والتلبث وكذا، ذكر لي هو حاجة، ذكر لي حاجة، قال لي خلاف وقع بين زوجي وزوجته، وكتبوا الخلاف انه جني متزوج لزوجي ثاني من سنتين ثلاثة أربعة، بناء على هذا ما عاد في صار عقدين على امرأة. لما تكلم قلت له هذا هو وراء أنا، فهم مني انه الجن، قال الجن في القرآن، قلت معك انا ما احسنت العرض، انا ما ينبغي ان اقول هراء مباشرة، هذا هراء فين من خيالات هذا، انا ما احسنت العرض. فقلت له الله يجيب خير حقا، نبهت نقطة ان شاء الله ما اقع فيها مرة ثانية. قلت له اولا الجن وجودهم ثابت بالنصوص القطعية وثابتة مواصفاتهم من أنهم عقلاء يفقهون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، عندهم عقل ومكلفون وفيهم مؤمنون وفيهم كافرون فسقا وفيهم من أهل النار وفيهم من أهل الجنة. على كل صفات الجن أو أغلب صفات الجن فيما ذكرت وقتها، لكن انت عم تطرح مسألة ما لها علاقة في قضية وجود الجن، لا يعني اني اؤمن بوجود الجن انه الجن تزوج هذه المرأة، ما في علاقة بين هذا وبين ذاك. اذا نرجع نقول هذا يدخل في الجزئيات، نعم ايماني بالجن يدخل في الجزئيات، مع انه بني اركان الايمان لم تشمل الايمان بالجن، صحيح ايمان بالجن ما مذكور في اركان الايمان. اذا حقائق الإيمان، حقائق الإيمان كلها تقوم على قاعدة التصديق ومكانه القلب، العمل بالجوارح. ومن هنا قلنا إن العمل من كمال الإيمان، إذا ثبت الإيمان استجابت الجوارح. بمقدار ما تتحقق القلوب بحقائق الإيمان يكون السلوك. الهداية إذا استقرت في القلب انطاعت الجوارح واستجابت لذة عجيبة. الإيمان أولا، وحينما أقول أول لا أقصد الأولية التي تنفصل عن الآخرية بسنة سنتين، اهتدى استجاب مباشرة، وهذا ما نجده في الذين يكونون في الإسلام حديثا يستجيبون استجابة كاملة أحسن منا نحن، كأن بعضنا قد خم أو قد استأنس أو قال إنه مدام أنا مسلم من زمان معناته ما بحاجة لسلوك، وإنما هم يتجدون حلال ولا حرام بالصح ولا ما بالصح، وخاصة على النساء في من يذكر في الإسلام حديثا. إذا تقدم أن العمل من كمال الإيمان عند أهل السنة، وهنا ذكر المصنف نعم نطول إن شاء الله ما تجي خلاصية دوختنا إن شاء الله ما مدوخ بإذن الله عز وجل، دخلت فيه خمس أربع دقائق خلصنا. وهنا ذكر المصنف أن الإيمان يزيد بسبب زيادة طاعة الإنسان، هنا قضية الإيمان وحقائقه والعمل انتهينا منها والشهادتين والصلة، هنا الآن قضية الإيمان نفسه يزيد ينقص ولا لا. طرح أنه يزيد وطرح أن سبب زيادته ماذا؟ العمل. أيمكن أن يكون هذا العمل يمكن أن يكون سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. يقول وهنا ذكر المصنف أن الإيمان يزيد بسبب زيادة طاعة الإنسان، ورجح جمهور الأشاعرة والفقهاء والمحدثون، محدثون من غير جمهور الآن لأنه يكون محدثين، والمعتزلة أيضا، ونقل عن الشافعي ومالك القول بزيادة الإيمان. هؤلاء كلهم اتفقوا على زيادة الإيمان، إيمان يزيد. طيب إذا زادت الطاعة كيف نعرف أن الإيمان زاد؟ طبعا الإنسان بالإنسان على شيء بصيرة، لكن أيضا إذا زادت الطاعة ما دام عم يزيد طاعته مع تحقق الإيمان تنغم نغمة في ذاته، ويسير المأمور والإنابة من يعنه، كما ينقص أيضا بسبب نقص الطاعة، وقد يزيد المولى سبحانه وتعالى يزيدنا متعدي وسائل والله عز وجل. قلنا الطاعة تزيد إيمان، وقد يتفضل الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده فيزيد الإيمان بمحض اختياره من غير سبب يقتضيه. أحيانا رؤيا ثقة الإنسان رأسا على عقل وبتغير سلوكه كله من أول إلى آخره، ويكون سامع المحاضرة بيقظته وبأذنه وبعقله، ورؤية واحدة من الداخل بتغير تغييرا كاملا، ورب منظرين يفتح الله عز وجل به عليه لو يقرأ كل كتب التوحيد ما بيستفيد. وهذا المنظر يعطيه مدد عجيب. قلنا مرة بأن إحدى اللائي دخلنا بالإسلام وأحب حقا أعرف لماذا أتنا، فتأتي لشاهد نحن كثيرا كثيرا ما نمر عليه، لماذا أسلمت؟ درست مسيرة طويلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، خرج وقال الحراس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل، كان يتخذ حرسا. فبتقول هي بتقول والله هذا لو لم يكن نبي لما فعل ذلك. فسئلت فكيف كنت لو لم يكن نبيا لما فعل ذلك؟ قال لو لم يكن نبيا لكان يعني من الذين يموهون على الناس، اذا كان يموه على الناس ما يصح ان يموه على نفسه، يعني يخدع نفسه. الذي يخدع الناس يمكن يخدع الناس، لكن الا يعرف هو انه يخدع الناس؟ يعرف. فكيف يفرط ويقول الله انصرفوا وقد عصمني الله عز وجل؟ ثم ثبت في مواقف كثيره، تقول ثبت بانه قد تعرض للقتل وتعرض ومات على فراشه صلى الله عليه واله وسلم. ويكفي حديث صحيح رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا اذا كنا في غزاه او في سفر او في مسير واردنا القيلول او الراحه وجدنا شجره تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في غزاه في اثناء الرجوع في شجره تركناها يستظل تحتها واستلقى عليه الصلاه والسلام وقد علق سيفه بشجره، فتسلل مشرك ونحن نائمون متفرقون عنه صلى الله عليه وسلم وامسك بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم، ففتح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فتح عينه واذا هذا عامل مثل العمود كهرباء او التليفون احسن لانه ما مضوي، فقال له من يمنعك مني؟ قال له الان من يمنعك مني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بس كلمه واحده قال له الله، فسقط السيف من الرجل بس، قال له الله سقط السيف. يا رسول الله لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله؟ لماذا؟ والله يعصمك من الناس، يعني انت روح شو انت؟ لا انت ولا الكون كله، حقيقه الكون كله ما فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنشر الاخر الهائل ايضا في غزوه حنين قال لما تراجع الصحابه بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ الاصل في هذه الحاله ان يتوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاصل لو لم يكن نبيا يتوارى، او لو كان نبيا ينبغي ان يتقي، يعني الاتقاء لا يجي نبوه، الحذر يعني امر عادي جدا وفطري، لكنه ماذا كان يقول؟ انا النبي لا كذب، انا النبي لا كذب، واقدم عليهم وبعدهم مثل الجراد. لماذا الصحابه تقول انت بيرجعوا سهوله بيرجعوا؟ ما بيرجعوا سهوله، لكن ضعف هائل جدا. وكان يقول انا النبي فوق، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، يعني والله يعصمك من الناس. يقول هنا قال تعالى يأتي بقوله تعالى دليلا على أن الزيادة تأتي بعمل، هنا تأتي بفضل من الله عز وجل، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسكينة ما هي؟ الطمأنينة والثبات والأمن. وقد نزل تجدد أزمان الإيمان منزلة تجدده وزياده، هذه عبارة إن شاء الله سنشرحها في الدرس القادم. وإن كان قضية السكينة هذه يخطر بالبال أنها سكينة ربما يكون لها أسبابها وقد تأتي دون ما أسباب، هنا فضل من الله عز وجل، لكن أسباب السكينة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. إذن تعرضت القلوب لسكينة ينزلها الله تبارك وتعالى. عندنا درس نحن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم.